هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم في الحث على حسن الاختيار عند الزواج: تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إليهم. وصدق رسول الله. مثل. العرق يمد لسابع جد. هذا المثل يضرب لبيان مشابهة الإنسان في خلقه أو صورته لأحد جدوده حتى ولو كان الجد السابع، كما يضرب أيضا في الحث على حسن اختيار شريك الحياة الزوجية، لأنه العرق يمد لسابع جد. علم. زواج الأقارب. هل هناك علاقة بين زواج الأقارب وزيادة نسبة الأمراض الوراثية في الذرية؟ دراسة متخصصة قام بها مؤخرا المركز القومي للبحوث أثبتت علميا صحة هذه النظرية. من بين 100 طفل أجريت عليهم الدراسة ويعانون من تشوهات جسدية وعقلية، ظهر أن أكثر من 65% منهم آباؤهم وأمهاتهم أقارب من الدرجة الأولى أو الثانية. يفسر العلماء هذه الظاهرة بأن الأب والأم يحملان عوامل وراثية منقولة من أحد الأجداد المشترك بينهما، لا تظهر عليهما أعراضها ولكنها قد تظهر في بعض أطفالهما. ينبه العلماء إلى أن احتمال ظهور العيوب الخلقية ليس مرتبطا فقط بزواج الأقارب، ولكنه في زواج الأباعد يكون بنسبة أقل. الفحوصات الطبية قبل الزواج تقي الذرية من الأمراض الوراثية التي يمكن أن تنتقل إليهم بزواج الأقارب والأباعد أيضا. علم. مندل. غريغور يوهان مندل راهب نمساوي يعرف بأنه الرائد المؤسس لعلم الوراثة. ولد بالنمسا في عام 1822، تعلم في مدرسة ثانوية محلية ثم اختار طريق الرهبنة، فالتحق بالدير في سن 20 تقريبا. في حديقة الدير لاحظ مندل أن صفات نبات البازلاء تنتقل إلى النباتات المولدة عنه بنظام ثابت، فقام بإجراء العديد من التجارب لإثبات هذه الملاحظة من خلال عمليات التهجين. بعد سلسلة طويلة ومعقدة من التجارب على نباتات البازلاء، توصل مندل إلى مجموعة من القوانين لتفسير وراثة الخصائص البيولوجية في الكائنات الحية. في 6 يناير من عام 1884 توفي الراهب العالم غريغور يوهان مندل وقبل أن تنشر نتائج تجاربه أو يلتفت إليها أحد. في عام 1900 وبعد وفاته بنحو 15 عاما، استطاع بعض العلماء اكتشاف قوانين مندل والتي أصبحت القواعد الأساسية التي قام عليها علم الوراثة. طرفة. يحكى أن أعرابيا قابل رجلا في سوق المدينة فاستوقفه وقال له: لماذا لا ترعى حقي وبيننا قرابة وثيقة؟ ومن أين جاءت هذه القرابة؟ إن أباك كان قد خطب أمي، ولو تم الأمر لكنت أنا أنت. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.